بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. هذه المسائل قد لا تكون يعني شائعة الآن كثيرا أو مما يحتاج إليه كثيرا، لكن حتى نستوعب يعني أهم مسائل أو عامة مسائل الفقه في هذا الباب، فنحن نمر عليها كي لا يبقى يعني ثغرات، وبعضها قد يكون غريبا شديد الغرابة، ومع ذلك نحن الإنسان لا يأمن متى يحتاج إلى هذه المسألة. كما قال بعض السلف: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه، يعني أنت لا تدري متى تحتاج إلى هذه المسألة بالذات، فينبغي أن يكون الإنسان متسلحا بالفقه في كل أحواله. من هذه المسائل مسألة حكم الطهارة بالنبيذ، فلا يجوز الطهارة بالنبيذ على أي صفة كان، سواء كان هذا النبيذ من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرهما، مطبوخا كان أو غيره، لأن هناك المطبوخ وهناك النقيع. فالمطبوخ أن الماء مثلا البلح أو العنب وكذا يوضع في الماء ويغلى، يترك يغلي به، فهذا مطبوخ. أما النبيذ فهو أن يطرح التمر في الماء، مجرد أن يرمى فيه ليعذب طعمه أو ليترك فترة طويلة إلى أن يتخمر. فإذا لا يجوز الطهارة بالنبيذ على أي صفة كان. والمسألة طبعا رغم غرابتها وأنها يعني غير شائعة، والقول الصحيح فيها واضح، لكننا رأينا منذ فترة وجيزة بعض المتكلمين في الفقه ممن يتحرون التلفيق بين المذاهب، وأيضا ممن يعلمون الناس الحيل، التحايل على الشريعة حتى يحل لهم ما يوافق أهواءهم ويثير يعني زوابع، وقد تكرر هذا من بعضهم كثيرا، فمن ثم نطلع على هذه المسألة. فإذا النبيذ سواء كان نبيذ عسل أو تمر أو عنب أو غير ذلك، سواء كان مطبوخا أو غيره، فلا يجوز الطهارة به على أي صفة. إذا ترك بحيث نشى وأسكر فهو نجس يحرم شربه، وعلى شاربه الحد. يقال نشت الخمر، يعني إذا أخذت تغلي صار يعني يتكون لها إيه؟ يعني مثل الفقاقيع كأنها تغلي. فهنا في هذه الحالة إذا نشى النبيذ وأسكر فإذا يكون نجسا يحرم شربه، لأنه يصير خمرا وعلى شاربه الحد. وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه، نقع فيه التمر وعذب به ماءه، لكنه لم يصل إلى مرحلة الغليان أو لم يصل إلى أن ينش، فهذا طاهر لكن طاهر لا يحرم شربه، ولكن لا تجوز الطهارة به، لأنه في هذه الحالة يكون قد تغير في صفاته أو بعض صفاته. هذا هو مذهب الجمهور خلافا لأولى الروايات عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أجاز فيها الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إن كان في سفر وعدم الماء. إذن إحدى هناك ثلاث روايات عن الإمام أبي حنيفة. أولى هذه الروايات أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر، لكن بشرط أن يكون إيه؟ مطبوخا. يبقى إذن الرواية الأولى عن الإمام أبي حنيفة أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ، يبقى يكون مطبوخ، ونبيذ التمر بالذات إن كان في سفر وعدم الماء. استدل بآثار موقوفة عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهما، لكنها كلها ضعيفة واهية، مثل رواية ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: النبيذ وضوء من لم يجد الماء، النبيذ وضوء من لم يجد الماء. أما الجواب عن قول الإمام أبي حنيفة عند عدم الماء في السفر يجوز الإنسان أن ينتقل عند عدم الماء في السفر إلى نبيذ التمر المطبوخ ويعني يتوضأ به، الجواب عن هذا واضح جدا في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، إن لم يوجد ماء مطلق فتنصرف إلى التيمم. فإذا هذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء، وكلام أبي حنيفة أنه عند عدم الماء يجوز الانتقال إلى النبيذ، فهذا مصادم لصريح الآية الكريمة، أيضا مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب وضوء المسلم يعني بديل الوضوء بالماء هو الانتقال إلى التيمم وإن لم يجد الماء 10 سنين. أما قوله عند عدم الماء في السفر، برضو مسألة أن عند عدم الماء أجبنا عليها في السفر، هذه أيضا يجاب عنها أن كل شيء لا يجوز التطهر به حضرا لم يجوز التطهر به سفرا. يعني مثلا ماء الورد أو الخل، هل يجوز التوضؤ به في السفر عند عدم الماء؟ فنفس الشيء، فإذا لا اعتبار أيضا بهذا القيد في السفر، لأن كل شيء لا يجوز التطهر به حضرا لا يجوز التطهر به سفرا كماء الورد والخل. ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء، هذا مائع لكنه ليس ماء مطلقا فلا يجوز الوضوء به عند وجود الماء، فلم يجوز مع عدم الماء كماء الباقلة الغراء أو نقيع الفول هذا أو ما يخالط الفول. ولأنه شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر، شراب النبيذ فيه شدة مطربة فيشبه الخمر من هذه الجهة. ولأنه مائع لا يطلق عليه اسم ماء كالخل، يعني لأن النبيذ ليس هو ماء مطلقا يجوز التطهر به، فما الفرق بين النبيذ وبين الموائع الأخرى التي لا ينطبق عليها وصف الماء المطلق؟ احتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بحديث رواه شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال أمعك وضوء، قال لابن مسعود أمعك وضوء، وفي لفظ هل في إداوتك ماء، فقال ابن مسعود لا معي إداوة فيها نبيذ، يعني لا يعني ليس معي إيه؟ ماء، لكن معي إداوة فيها نبيذ، وفي لفظ لا إلا نبيذ تمر، فقال تمرة طيبة وماء طهور. وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والجواب عن استدلال أبي حنيفة بهذا الحديث من وجوه، الأول أن هذا الحديث ضعيف بإجماع المحدثين، هذا الحديث ضعيف بإجماع المحدثين، قال الترمذي وغيره لم يروه غير أبي زيد مولى بن حريث وهو مجهول لا يعرف، ولا يعرف بصحبة عبد الله، ولا يعرف عنه غير هذا الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف باتفاق جميع المحدثين. الوجه الثاني أنه مخالف للأصول فلا يحتج به عند أبي حنيفة. الأصول في هذا الباب في التطهر بالماء المطلق هذا يصادمها، فبالتالي لا يحتج به، وهذا صورة من صور الإلزام أن الحديث إذا خالف الأصول فلا يعتد ولا يحتج به. الثالث أنهم شرطوا لصحة الوضوء، شرطوا لصحة الوضوء بالنبيذ السفر، يعني ممكن تتوضأ بالنبيذ في إذا كان مطبوخا في حالة السفر، وهذا الحديث لا يدل على هذا أو لا يساعد على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بفرض صحة الحديث كان في هذه الليلة في شعاب إيه؟ مكة. ليلة الجن كانت في منطقة إيه؟ اسمها إيه في مكة؟ الحجون، الحجون اللي هي ناحية المقابر المعروفة في مكة التي في يعني قريبة من المسجد الحرام، فهذه المنطقة في مكة ولم يكن مسافرة، وأنتم دعواكم أعم من هذا، دعواكم أنه يتوضأ بالنبيذ إيه في حالة السفر، وهو لم يكن هنا في حالة سفر. الوجه الرابع أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل: هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد. وروى مسلم بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. فإذا هذا الحديث الذي رواه مسلم يبطل هذه الرواية الضعيفة التي ذكرنا إجماع المحدثين على ضعفها، والتي صدرت بأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. فابن مسعود بالذات نص في الحديث الصحيح أنه لم يكن معه، بل لم يكن معه أحد صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أسلوب آخر في الجواب، وهو أن نقول بفرض صحة الحديث، بفرض صحة هذا الحديث، ففي هذه الحالة نحن أمام أحد احتمالين: إما أن نؤول كلام ابن مسعود ويبقى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وإما أن نبقي كلام ابن مسعود على الحقيقة ونؤول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي ينبغي؟ نأخذ كلام رسول الله عليه وسلم على الحقيقة ونؤول كلام ابن مسعود إذا فهم أنه يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نؤول كلام يعني ابن مسعود؟ أما قال له الرسول عليه السلام إذا صح الحديث: أمعك وضوء أو هل في إداوتك ماء؟ قال: لا، يعني ليس معي ماء إلا إداوة فيها نبيذ. لا إلا إداوة فيها نبيذ، يعني لا، ليس معي ماء معد للوضوء، وإنما هو ماء معد للشرب. لأن النبيذ هو عبارة أن تأتي بالتمر وتنبذه، ترميه داخل الماء حتى يعذب طعمه، حتى يعذب طعمه أو يكون فيه نوع من الحلاوة في طعمه، يترك فترة فقط ليعذب ويستساغ طعم الماء. فإذا نؤول كلام مسعود: لا، يعني ليس معي ماء إلا، لكن معي إداوة فيها نبيذ، يبقى ليس معي ماء معد للإيه؟ للوضوء، لكنه نبيذ معد للشرب. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: تمرة طيبة وماء طهور، لأن الماء باق على إطلاقه، لأنه ماء إيه؟ طهور، لاقى التمر الطهور ولم يتغير بحيث يسلب يعني وصف الماء المطلق، فقال له: تمرة طيبة وماء طهور. إذن هذا هو الوجه الخامس في الجواب عن هذا الحديث، أنه لو صح يكون المراد بقوله نبيذ ماء نبذت فيه تمرات ليعذب ولم يكن متغيرا. وهذا تأويل سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تمرة طيبة وماء طهور، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم شيئين ليس النبيذ واحدا منهما، ليس النبيذ واحدا من هاتين الاثنتين، هي تمرة طيبة وماء طهور. فإن قيل إن ابن مسعود نفى أن يكون معه ماء وأثبت النبيذ، قال: لا، معي إداوة فيها نبيذ، أو في لفظ: لا إلا نبيذ تمر. فإن قيل إن ابن مسعود نفى أن يكون معه ماء وأثبت النبيذ، فالجواب أنه إنما نفى أن يكون معه ماء معد للطهارة، وأثبت أن معه ماء نبذ فيه تمرا معدا للشراب. وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وتأويل كلام ابن مسعود رضي الله عنه أولى من عكسه. واضح؟ الوجه السادس أن النبيذ الذي زعم أنه كان مع ابن مسعود لا يجوز الطهارة به عند الأحناف، لأنه نقيع لا مطبوخ. لأن كلام أبي حنيفة أن النبيذ الذي يجوز التوضؤ به بالشروط التي ذكرها أن يكون إيه؟ مطبوخا، وهذا الذي كان ابن مسعود نقيع، يعني نبذ فيه التمر لكن لم يغلى، لم يطبخ. فإن العرب لا تطبخ هذا النبيذ، وإنما تلقي فيه حبات تمر حتى يحلو فتشربه. فثبت بهذا مع اتفاق الحفاظ على تضعيف الحديث بطلان احتجازهم. إذن هذا فيما يتعلق بالرواية الأولى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى التي أجاز فيها الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إن كان في سفر وعدم الماء. أما الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة هي يجوز الجمع بينه وبين التيمم، يعني هذا النبيذ بهذه الصفات يجوز أن تجمع بينه وبين التيمم. الرواية الثالثة يستحب الجمع بينهما. والرواية الرابعة أن الإمام أبي حنيفة راجع عن القول بجواز الوضوء بالنبيذ وقال يتيمم. هذه الرواية الرابعة عن الإمام أبي حنيفة راجع عن هذا المذهب وقال يتيمم، وهو الذي استقر عليه مذهبه وروي عنه أنه قال الوضوء بنبيذ التمر منسوخ. الوضوء بنبيذ التمر منسوخ. لن نفيد في نقد مثل هذا، لأن عشان نقول منسوخ يبقى نحتاج إلى إيه؟ إلى دليل ناسخ وإثبات وجود فترة زمنية بين الحكمين، واضح. لكن كما ترون المذهب هنا ضعيف جدا ومخالف للأدلة الصريحة الصحيحة كما ذكرنا، ولم يقم عليه أيضا دليل صحيح. إذن هذه مسألة مجرد العلم بها، فالحاصل أنه ما دام الماء ليس متغيرا وإنما عذب طعمه بسبب رمي أو نبذ بعض التمرات فيه ليحلو فلا حرج في ذلك ويجوز التطهر به، وأيضا ينتج عن ذلك أنه لا يصح أن يتيمم في وجوده. ومن أجل هذا نحن نحتاج إلى الإتقان فقه المياه، لأن البديل حيكون لو أن الماء صالح للوضوء فلا يجوز أن تنتقل إلى التيمم، ولو الماء لا يجوز التطهر به وتطهرت به فأنت لم تتطهر في الحقيقة، فبالتالي كان يجب عليك الانتقال إلى التيمم، والله تعالى أعلم. هذه في المسألة الأولى حكم الطهارة بالنبي على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكم.